هل تقبيل الصديق في الخد بعد مدة من الفراق فيه شيء أم لا؟ لا لا لا فيه شيئا، والأفضل يقبله بين عينيه أو الأنف أو الرأس، وإن اكتفى المصافحة كفى، المصافحة كافية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل في بعض الأحيان، قد تقبله بعض الأصحاب في بعض الأحيان، قبلوا رأسه قبلوا بين يده عليه الصلاة والسلام، لكن المصافحة كافية. وإن قبل بين عينيه فهو أولى من الخد، أو قبل الأنف كذلك عند قدوم من السفر خطوة غريبة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب من الحبشة أما خيبر قبل بين عينيه عليه الصلاة والسلام. والصديق رضي الله عنه لما دخل على عائشة وهي مريضة قبل خدها، فالأمر بهذا واسع. فالمحرم يقبل خد بنتها أخته، ويقبل رأس أمه وبين عينيها، أو رأس جدته أو أخته الكبيرة أو عمته أو خالته، والمصافحة كافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.